يعني لا يزاحم الأم، ما نقول إنه مثل الأب مطلقا، أو أن نقول بقول من قال إنه يعني مثل الإخوة؟ لماذا؟ الأحكام يا أخي معلقة بالمعاني. شيخ هل في دليل يعني هو الأصل أن الأم ثلث الثلث، هذا الأصل حتى مع الأب، فهمت؟ لولا قوله وارثه أبواه، وكذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة على ذلك. طيب يا شيخ ما في يعني وجه دلالة من الآيات أن الله عز وجل قال تلك حدود الله، يعني حددها؟ طيب وحنا إن شاء الله متبعين حدود الله. طيب شيخ الله اشترط للأم الثلث بشرط أن يرثه أبواه، ومع الزوجة والزوجة ما ورثه أبواه. مع الجد؟ ها؟ مع الجد لماذا نقول زحمة؟ الجد مو بأب، إذا قيل أبواه فهو الأب والأم المباشر. شيخ اعتد أنه إذا أطلق الأب في القرآن فإنه يشمل، لكن هذا دلت القرينة عليه، وهي أنه أن الله قال لأبويه، وإذا قيل الأبوان فهما الأب والأم لا غير، ثم المعنى لا شك يؤيد هذا أن الأصل للأمة الثلث ما لم يرث أبواه، وهذا لم يرث أبواه. تعصيبا نعم. شيخ هذا ها؟ مع الأم تعصيبا؟ تعصيبا نعم. صلى الله عليه شيخ، الأم تحجب بوجود الإخوان، إخوة يعني مطلقا من الثلث إلى الثلث حجب نقصان يعني، وما الحكمة في ذلك؟ سيما إذا كانوا الإخوة من الأم. أولا بارك الله فيك، أعطيكم قاعدة في الفرائض. الفرائض لا تسأل عن الحكمة، هذا الأصل، لأن الله لما ذكر إرث الفروع والأصول قال آباؤكم كم لا تدرون أيهم أقربكم نفعا، فريضة من الله تسليم. ولهذا إذا عللنا ما نعلل مسائل الفرائض فهذا فضل ونافلة، وإلا فالله في الله حكيم عز وجل. يعني الفرائض أشبه ما تكون توقيفية في أحكامها، فإذا جاء التعليل فهو نافلة، والدليل قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. التمس بعض العلماء الحكمة فقال إن الإخوة الأشقة أو لأب يعولهم من؟ الأب، فناسب أن يوفر له أكثر، أن يوفر له من المال أكثر حتى يقوم بعولهم. أما الإخوة من الأم فحقيقة أن الأب لا علاقة له بهم، لا علاقة له بهم، فيقال هذا من باب قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. انتهى الوقت، يلا.